نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله مقدمة النافعة العظيمة في بداية القواعد الأربع، رسالته القواعد الأربع، وهو خطر الشرك ووجوب الحذر منه ووجوب فهم التوحيد فهما صحيحا، قال وأن ذلك لا يمكن إلا بذكر أربع قواعد، إلا بأربع قواعد. القاعدة الأولى ذكرها هنا بقوله قال أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. وذلك قوله تعالى قل ما يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، الآية كما سيأتي. التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام كهو معلوم: توحيد الربوبية وهو أصل التوحيد، يعني في الأصل هو توحيد الربوبية، أن الرب هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون بصفات وأسماء عظيمة، وأن ذلك يستلزم توحيد الله عز وجل بألوهيته. لكن لما اختلف البشر في عدم الاستجابة في التوحيد، منهم من أقر بتوحيد الربوبية ومنهم من أقر بتوحيد الربوبية فحسب، ومنهم من أقر بتوحيد الألوهية والربوبية وأنكر الأسماء والصفات، أفرد كل نوع بنوع. والذي فيه النزاع هو توحيد الألوهية بالنسبة للعبادة بين الرسل وأقوامهم. وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بفترة طويلة ظن بعض الناس أن التوحيد الذي يدخل المرء الجنة هو توحيد الربوبية فحسب ولا يحتاج لتوحيد الألوهية، وشاع ذلك في أزمان متطاولة وقرون كثيرة من قرابة القرن الرابع فما بعده وإلى الآن منتشر هذا المعتقد الفاسد بأنه يكفي في دخول الجنة توحيد الربوبية. والمصنف رحمه الله ذكر في هذه القاعدة يبين كأنه يقول لك أنه لا يكفي في دخول الجنة توحيد الربوبية، بل لا بد من توحيد الألوهية مع توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية هو الاعتقاد بأن الله الخالق الرازق المدبر، لا بد من هذه الأمور الثلاثة حتى يكون الشخص قد وحد الله عز وجل في ربوبيته. وهذه الثلاثة ذكرها الله عز وجل في كتابه، يعني لا يكفي أن يقول الشخص توحيد ربوبية هو الله، بمعنى أن الله هو الخالق أو الرازق أو الخالق الرازق، بل لابد الخالق الرازق المدبر. الخالق كما قال عز وجل ألا له الخلق، الرازق قل من يرزقكم من السماء والأرض، المدبر ومن يدبر الأمر، وكذا قوله عز وجل ألا له الخلق والأمر، يعني التدبير. فلو قال شخص إن الله هو الخالق فقط نقول يختل توحيد الربوبية، فإذا خلقهم يحتاجون إلى رزق لئلا يموتوا، فلا بد من إثبات صفة الربوبية لله، صفة الرزق لله، فنقول الرازق. فلو قلنا خالق ورازق خلقهم ورزقهم لكن سوف يعيشون هملا لا يعلمون كيف يعيشون في هذه الحياة وكيف يتناكحون وكيف يأكلون من الحل أو من الحرام، فأتى الوصف الثالث المدبر، فدبر الكون وبين الشرك من التوحيد وحل الرزق من تحريمه وحل النكاح مما لا يحرم وهكذا. فتدبير الكون بهذا الفعل البديع العظيم من ربوبية الله. من أقر بهذه الأمور وصرف في عبادته مع الله غيره لا ينفعه هذا التوحيد، فلا بد مع توحيد الربوبية توحيد الألوهية، ومعنى توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد، كل عبد كل فعل يفعله العبد يجب أن يصرف لله وحده، فإذا صرف الفعل العبد لله وحده عز وجل هنا حقق العبد توحيد الألوهية. ألا لله الدين الخالص فاعبدوا الله مخلصين له الدين. فتوحيد الألوهية إفراد العبد، إفراد العبد، إفراد أفعال العبد لله. الربوبية أفعال الرب عز وجل. الأسماء والصفات إثبات الأسماء والصفات لذات الله عز وجل في توحيد الربوبية. فهنا كفار قريش مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، لا ينكرون فعلا من أفعال الربوبية. لماذا؟ أولا لأن الفطرة تحدو بهم لذلك، والأمر الثاني لأنهم لا يجحدون أفعال الله، فعقولهم أوفر ممن بعدهم في التوحيد. لذلك قال الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، معترفين بالخلق، معترفون بالخلق. وقال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون الله، معترفون. وقال عز وجل: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله. وقال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهكذا، فجميع أفعال الربوبية مقرون بها، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يكملوا توحيد ربهم بتوحيد الألوهية. فلما لم يفردوا أفعالهم لله عز وجل وحده قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وهو توحيد الألوهية. لذلك قال ابن القيم رحمه الله وغيره: الخصومة الرسل مع أقوامهم في توحيد الألوهية، وقل من البشر أن يوجد من ينكر أفعال العباد، من ينكر أفعال الله عز وجل، يوجد لكن قلة. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني جحد الربوبية لكنهم قلة. وممن أنكرهم، أنكر توحيد الربوبية، فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، ما في رب، أنكر ذلك، تعالى الله عن ذلك. فمقصود المصنف في هذه القاعدة العظيمة، وهي التي بالجهل بها لبس على كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وقالوا: يكفي أن الله هو الخالق الرازق ونقول لا إله إلا الله ولا نحتاج إلى إفراد أفعالنا لله. فمن هنا أتى الخلل في المعتقد. ولو أيقن العبد بأنه لا يكفي توحيد الربوبية وأنه لا بد من توحيد الألوهية لاندثرت كثير من معالم الشرك في الأرض. لذلك قال المصنف: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم وصف الكفر ووصف القتال، فلم يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد تكفيرهم، كما قال عز وجل: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لما ذكروا أنهم لا يعبدون الله عز وجل وأنهم لا يعبدون تلك الأصنام إلا زلفا، قال عز وجل: إنه لا يهدي من هو كاذب كفار. والله عز وجل قال له: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. وقال عز وجل: أذن الذين قاتلوا بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأذن بالقتال من أجل عدم توحيد الألوهية. قال مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، يعني أتوا بجميع شروط توحيد الربوبية، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لكفرهم. كان المصنف يقول لك: وإذا أردت أن تعلم بأن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية وأن ذلك لم ينفعهم في عصمة دمائهم وأموالهم ونسائهم، فاقرأ قوله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، الآية. قال: فسيقولون الله، فقل: أفلا تتقون، يعني أفلا تجتنب تتقون الشرك وتدخلون في الإسلام، فدل على كفرهم. فهذه القاعدة العظيمة التي يجهلها كثير من الناس، أن توحيد الربوبية لا وحده لا يكفي لدخول العبد الجنة، فلا بد معه من توحيد الألوهية. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. يقول: هل التفات في صلاة التطوع لا حرج فيه مثل ما أخبرناكم؟ الحديث ضعيف، فالنهي عن التفات عام في توحيد الربوبية، توحيد عام في الفريضة والنافلة. يقول: علة في كفار قريش لعدم إنكار الربوبية الأولى الفطرة، والثانية كماله عقولهم أوفر ممن بعدهم، يعني كان قريش ومن في زمنهم يعظمون الديانة، صحيحة غير صحيحة يعظمون الديانة، فمن تعظيمهم للديانة تعظيمهم لرب العالمين، لذلك تعظيم رب العالمين في ربوبيته وجحدهم لألوهيته. لذلك لما أتى أبرهة إلى الكعبة عبد المطلب أخذ أولاده ومن معه وصعد على الجبال وقال للبيت رب يحميه، لاعتقادهم بالربوبية، لكن بقي عليهم الألوهية. يقول: كيف نرد على من يقول إن هذا الكون طبيعة؟ الله يقول: قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل في رواسهم فوقها وقد ما هي طبيعة، كله قدر وجعلوا، ثم صعد إلى السماء سبحانه وتعالى على إلى السماء واستوى على العرش، ما هي طبيعة، هذا خلق. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فليس الطبيعة. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، ما هي طبيعة، كل هذا خلق، تدبير عظيم. يقول: هل صحيح أن القواعد الأربعة هي اختصار الكشفات؟ لا، كشبهات شيء، شبهات التي يشبه بها المشركون على أهل التوحيد، والقواعد الأربع يذكر قواعد للمسلم الناشئ الجديد ليسير عليها بدون ذكر شبهات، فعلى تسير على الفطرة يؤسس الشخص المرء.